الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له. سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وخلق الإنسان وهيأ له الزمان والمكان ورزقه من فضله. فلو أن الدنيا كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما رزق منها الكافر شربة ماء، ولكنه دائم المعروف عظيم الإحسان، يحسن إلى عبادي المؤمن منهم والكافر. فإن الله قد أعطى الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، أما الآخرة فقد أعطاها لمن أحب. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الله، اصطفاه ربه على العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من الجزيرة كلها، اصطفى العرب، واصطفى العرب من أمم سيدنا آدم كلها، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن تبعها فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن ضل عن هديك فلا حول له ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم استكمالا لما بدأناه في الجمعة الماضية من غزوة بدر. غزوة بدر تسمى غزوة بدر الكبرى، وقد تمت غزوة بدر على أشهر الأقوال في يوم 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يعني سنة الهجرية يوم 17 رمضان حدثت غزوة بدر. وذكرنا ما ذكرنا في الجمعة الماضية، واليوم لنا لقطات ولنا نظرات على هذه الغزوة. هذه الغزوة سميت بغزوة الفرقان لأن الله عز وجل فرق فيها بين الحق والباطل، فقد جاءت قريش بألف، وكان تعداد الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم 314 على أشهر الأقوال، يعني قدهم مرتين أو ثلاث مرات، ثلاث أضعاف يعني. فطبعا ما فيش كفاءة، وكان عند قريش 100 فارس ومعاهم 700 جمل. أما تعداد المسلمين 314 فيهم على حسب الأقوال فارس واحد وهو المقداد ابن الأسود الكندي، وقول آخر يقول لا هم كانوا اثنين، كان سيدنا علي وكان سيدنا المقداد، ولكن أشهر الأقوال تقول لو كان هناك فارس واحد هو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، ده من الصحابة الأجلاء. فلما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، هنقول بقى اللقطات. من ضمن اللقطات الجميلة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيساوي الصفوف، شوف النبي بيساوي الصف فين في الحرب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني زي ما حضرتك بترص الطوب كده وانت بتعمل مثلا أي جدار عشان يطلع مظبوط وما يطلعش فيه ميل، وتاخده بقى بزار مية وتعمل الجدار مظبوط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين الصفوف في الحرب، عشان كده احنا بنسأله ليه استووا اعتدلوا تراصوا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. إذا كان في الحرب كان يساوي الصفوف، يبقى فما بالك بالصلاة أيهما أولى؟ فكان النبي يساوي بين الصفوف، وكان في واحد اسمه سيدنا سواد بن الأسد أو ابن عبد الأسد. سيدنا سواد الشباب ده كان ايه برضه طلع بره كده شويه كرسي كبير شويه فواقف بره الصف. فداعبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيساوي الصفوف. فالنبي راح واخد السواك وراح عمل بالسواك كده في بطن سيدنا سواد، قال له يعني استوي في الصف كده، ما تطلعش طالع بره الصف كده. فقام سيدنا سواد قال اوجعتني يا رسول الله. فالنبي طبعا سكت، اوجعتك ده انا بعمل لك كده بالسواك يعني. فقال القصاص يا رسول الله، انا عايز ايه اقصاص زي ما عملت لي بطني كده. قال فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، قال اقتص يا سواد. فقام سواد وقبل بطن النبي. فالنبي بص له كده قال ما الذي حملك على هذا يا سواد، انت ليه عملت كده؟ قال يا رسول الله احببت ان يكون اخر عهدي بالدنيا قبل ان القى الله هو مس جسدك الشريف. الناس دي كانت بتعمل تجاره مع ربنا غير عاديه، عاوز يبوس بطن النبي عشان لما يموت وربنا يساله ان اخر حاجه لمستها في الدنيا كانت بطن النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. ده سيدنا سواد، دي قصته. ايضا هناك قصه اخرى تتعلم بها، دي طبعا بقى ايه عايز لها مش خطبه، عايز لها ثلاث اربع خمس خطب. في واحد من الصحابه اسمه سيدنا الحباب ابن المنذر. هذا الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه عندما جهز النبي الجيش وبيساوي بقى الصفوف، فالنبي راح ايه وقف كده وقال لهم ده المكان بتاعنا اللي هنحارب فيه قريش. فراح سيدنا سواد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اهذا المنزل هو ما امرك الله به؟ يعني المنزل اللي انت المكان اللي انت بتحارب فيه ده، انت دلوقتي جهزت الجيوش وده مكانك اللي انت هتقف فيه، المكان اللي انت واقف فيه يا رسول الله ده هو ده المكان اللي ربنا امرك تقف فيه؟ قال لا. قال اهو الحرب والرأي والمكيده؟ قال له اه ده تخطيطي وانا يعني اخترت المكان ده عشان نحارب فيه. فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل، مش هو ده المكان اللي انت تقف فيه، ولكن نجعل لك عريشا بالقرب من ماء بدر تقيم فيه وتكون انت في اخر الجيش من ورا مش في اول الجيش واقف كده. طب ايه القصه اللي نستفيدها من الحكايه دي؟ انت شايف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ناجى ربه وقال يا رب انتهلك هذه العصابه لن تعبد بعد الارض، بل لن تعبد بعد هذا اليوم في الارض، وعمال يقول ده مكان ابو جهل وده مكان عتبه وده مكان شيبه وده مكان الوليد بن عتبه وده مكان عقبه بن ابي معيط، عمال بيجهز الاماكن اللي الكفار هيموتوا فيها، هل يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا المكان اللي يقف فيه مش هو المكان الصحيح؟ ازاي؟ وسيدنا جبريل نازل على ميمنه الجيش، وسيدنا ميكائيل واقف على ميسره الجيش، والملائكه نازله، ألف من الملائكه نازلين، يعني كل ده والنبي مش عارف هيقف فيه بالظبط، ولكن بيعلم الامه ان هذا القائد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان الامر من السماء فلا جدال فيه. يعني حضرتك مثلا بتقف في الصلاه، استنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك تحط ايدك على صدرك اليمين على اليسرى، فتمسك ايدك اليمين بتمسك بيها ايدك الشمال، تقول لي ايه ده؟ لا مش ليه، ده اسمه امر توقيفي، يعني يفعل كما اراد او كما راى او كما امر او كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما الامر من السماء فلا نقاش فيه. اما اذا كان الامر امر دنيا وامر عرض، دي النبي شرع اهو بقى اسمع ده الدستور الان. الامر ده امر دنيا. امر الدنيا الناس قال لا خلاص اهل ذكر، الحباب بن المنذر كان رجلا عسكريا من الطراز الاول، يسال كم حرب؟ فشايف ان المكان النبي واقف فيه يعني مش هو ده المكان الاستراتيجي، فايه نعمل لك مكان تاني يا رسول الله تقف فيه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الحوار اللي بينه وبين النبي، بيقول ليس هذا لمنزل انزلنيه الله، يعني مش ده المكان اللي ربنا قال له اقف فيه، ولكن انا يعني اجتهدت الراي وده فكري. قال له ده المكان بقى، المكان اللي انت تقعد ورا ونخطط لك ونضع عليك مكان وعريش وكده بتاعت الخيمه بتاعتك، عشان لو القائد مات الجيش ينهار فانت تبقى ورا. إذا ليتعلم الناس في شؤون حياتهم إن إذا كان الأمر دينيا سماويا فلا نقاش فيه. شهادة الرجل بامرأتين كلام نهائي، طب ينفع تجيب 40 سنت شادو؟ لا، لو جبت 100,000 سنت لازم رجل، يعني في رجل في الشمس. هذا حكم الله، ما تقوليش بقى ليه. ويجي واحدة تقول لك شهادة البواب، وانا استاذ جامعة، شهادة البواب تبقى مش شهادتي انا ودكتورة دانية. هذا الامر اعتراض على الامر السماوي في الامور التشريعية، في الميراث، في كذا، في اي شيء نزل به نص من السماء فلا نقاش فيه. اما اذا كان الامر امر دنيا وامر حرب وامر اقتصاد وحنعمل ونودي، هذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذ برأي سيدنا حباب بن المنذر، فده موقف تتعلم به من غزو البدر في حياتك، ان اي امر ديني امر سماوي لا نقاش فيه، اما اذا كان الامر امر دنيا فلا بأس. وان كان المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الذي راى المكان هو النبي، فقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه ونزل على راي حباب بن المنذر واخذ برايه. يبقى احنا اتعلمنا هنا حاجه مهمه جدا. ايضا انظر بقى الى حاجه ثانيه، بص الجمال ده بقى. لما كانت الغزوه، اللي بدايه الغزوه ابو جهل راح مطلع ثلاثه من عنده، عتبه وشيبه والوليد بن عتبه، عشان يقاتلوا ايه الصحابه. قال له طلع لي ثلاثه من عندك عشان يحاربوني. فطلع ثلاثه من الانصار، النبي ما وافقش، طلع ثلاثه من المهاجرين، طلع سيدنا حمزه عمرو، وطلع سيدنا عتيبه ابن الحارث ابن عمرو اخو سيدنا ابن عم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي بن ابي طالب، عشان لما يكون في المعركه ويطلع ناس مش قرايبه يقول لك بص هو بيضحي بالناس التانيين. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع مين؟ عمه وابن عمه وابن عمه بيحاربوا. فلما يكون في امر من الامور وانت تقدم الامر ده فيه خطوره وفي حرب وفي معركه وتقدم قرايبك، يبقى انت مش بتغرر بالناس ولا تضحك عليهم، فانت بتبدا بنفسك. شايف النبي بيخطط ازاي؟ النبي بيرسي قواعد واسس للتعامل في الدنيا، ده الدستور الاسلامي. فقام سيدنا حمزه فقتل شيبه، وقام سيدنا علي قتل عتيبه، اما الوليد بن عتبه هو سيدنا عبيده بن الحارث، الاثنين ضربوا بعض، ده ضرب بسيف وده ضرب بسيف. فقام سيدنا علي وسيدنا حمزه راحوا واخدين سيدنا عبيده بن عبيده بن الحارث، والتاني اللي هو الوليد بن عقبه مات، واخذوا سيدنا عبيده بن الحارث فمات فيها، وكان من ضمن القتلى الذين قتلوا في هذه المعركه. يبقى النبي طلع ثلاثه وقريش طلعت ثلاثه، الثلاثه وقريش ماتوا، وواحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم مات اللي هو سيدنا عبيده بن الحارث. جمله ما مات من المسلمين في غزوه بدر سته من المهاجرين و ثمانية أو سبعة من الأنصار، ده إجمالي القتلى 13 أو 14. أما إجمالي ما مات من الكفار 70 رجلا من قريش، وأسر النبي 70، أخذ من الأسرى 70، أسر 70 واحد، من ضمنهم عمه العباس كان مع الكفار يقاتل فكان من ضمن الأسرى. وخد بالك بقى النبي هيتعامل ازاي مع الأسرى. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من النبي، انا قالك مش تحب النبي، حب النبي بقلبك صلى الله عليه وسلم، ما خدش بقى الرأي، لا راح جايب سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن رواحة، قلنا احنا اسرنا 70 واحد وقريش هرب، نعمل ايه مع الأسرى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم أعمامك وأخوالك وبنو رحمك، يعني أعتقهم يا رسول الله وخذ فيهم فدية. قال له أنت شايف يا عمر؟ قال يا رسول الله يقتل رؤوس الكفر، فقد قاتلوا الصحابة في مكة وكانوا يعذبونهم. وانت عبد الله بن رواحه قال ايه؟ يقتلوا ويحرقوا. فسيدنا العباس بيسمع الحوار اللي بين النبي وبين الصحابه، فراح قايل سيدنا عبد الله بن رواحه يعني مش كفايه القتل وكمان الحرب، بيقصر راي قلبي، يعني ليه بتعمل فينا كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان مثل ابو بكر كمثل ابراهيم. سيدنا ابراهيم في سوره البقره: واذ قال ابراهيم ربي فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. يعني اللي هيمشي معايا ويمشي على هدي ماشي، واللي مش هيمشي معايا فانك غفور رحيم. فسيدنا النبي يقول لي سيدنا ابو بكر، يقول له: ان مثلك يا ابا بكر كمثل ابراهيم، فمن تبعني، اذ قال لربي: فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وان مثلك ايضا كمثل عيسى ابن مريم، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وان مثلك يا عمر كمثل نوح، اذ قال لربي: ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وان مثلك يا عمر كمثل موسى، اذ قال لربه: ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، لما كان بيتكلم على قوم فرعون. اصبح تمثيل سيدنا ابو بكر بسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى، ومثل سيدنا عمر كمثل سيدنا نوح وسيدنا موسى. فما جابش سيرة سيدنا عبد الله بن رواحة. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه سيدنا عمر فلقى النبي وسيدنا ابو بكر قاعدين عند المنبر يعيطوا عمالين يبكوا. فبص بقى سيدنا عمر بيقول ايه لسيدنا النبي، بيقول له: ما الذي يبكيك يا رسول الله حتى ابكي لبكائك؟ قل لي ايه اللي بيخليك تبكي عشان ابكي معاك، وان لم ابكي ساتباكى، هقعد اعمل نفسي بعيط عشان انا مش قادر اشوفك بتعيط. شايف حب النبي قد ايه؟ يعني قول لي ايه اللي بيخليك تبكي وابكي معاك، ولو ما بكيتش اتباكى. فقال: يا عمر، لو عذبنا الله ما نجا منا الا انت. ايه العباره الجامده دي؟ لو ربنا هيعذبنا محدش هينجو غيرك انت يا عمر. قالوا: ليه يا رسول الله؟ قال: لقد عاتبني ربي في أسرى بدر وحكم بحكمك. ربنا نزل القرآن الكريم مؤيدا لرأي سيدنا عمر. فرأي سيدنا عمر كان القتلة. ربنا قال ايه في سورة الأنفال: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسجن في الأرض. ما ينفعش يبقى ليك أسرى، أنت في معركة حط وباط، في معركة الفرطان، وكان لابد أن تأخذ بالرأي الشديد عشان الإيه الكفار دول عذبوكم. عملوا إيه في بلاد؟ وعملوا إيه في سمية لما مرة بعتوا سمية بدراعاتها كده، وراحوا شادين الدراع يمين وشادين الدراع شمال لحد لما قطعت ذراعيها وماتت سمية. وعذب عمار بن ياسر، ومر عليه النبي في مكة وكان يعذب عذابا شديدا، وكان يعذبهم في صحراء مكة، وبعد ما جلدهم يتسلخ كان يرش عليهم ماء بالملح عشان يبقى الألم مضاعف. فرأي سيدنا عمر ان الصحابة تعذبوا عذابا شديدا، فكان يجب القصاص فيهم. فربنا عاتب سيدنا النبي في هذا الامر. فانتبه الى ان الكافر لما يغلي على المسلم كان لابد ان يكون العقاب على قدر العذاب اللي عذبه له، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق رحمة كل رحيم من البشر صلى الله عليه وسلم. تعال انظر بقى ازاي النبي تعامل مع الاسرة. طيب كل واحد يبني نفسه، انت معاك فلوس ابني نفسك وانا احررك من الاسر. ادفع كام؟ تدفع 400 جنيه عشان يجيب فلوس ويعملوا الدوله الاسلاميه. طب ولا معهوش فلوس؟ ما بص بقى النبي هيعمل ايه. طبعا المستشرقين في اوروبا العباره دي اتعملوا عليها مواضيع كبيره جدا. قال النبي لكل واحد من المشركين ان يفي نفسه عندما يعلم 10 من المسلمين القراءه والكتابه. شايف سيدنا النبي بيعمل ايه؟ كل واحد كافر بيعرف يقرا ويكتب يفدي نفسه ازاي؟ يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرسي دولة العلم. شايف النبي بيعمل ايه؟ يتعلم. كم واحد النهاردة من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجهل القراءة والكتابة ولا يتعلم ولا يقرأ؟ والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وكان في حقه شرف. ولكن انظر هو بيعمل ايه بقى؟ جه عند الأمة بتاعته بيعمل ايه؟ بيعلمها. الناس اللي تقول لك العلم فايدته ايه؟ ما هو انت ابنك ما بيمسكش كتاب يقرأ، فلما ما يتعلمش يبقى جاهل. ولما جاهل واحد يبتدي بقى يديله أفكار مسمومة ويقول له كذا ويقول له كذا، وابنك ما يعرفش يرد عليه. الشباب الملحد اللي قال حتى الفترة اللي فاتت ديت واخباره كانت على النت وعلى الاخبار، ما اتعلمش. اتعلم ايه عن دينه عشان يرد على اي واحد يلعب في دماغه بافكار خبيثة؟ لكن لو انت عارف دينك وعارف ايه المطلوب منك، تعرف ترد وتعرف تجادل وتعرف تناقش وتدافع عن دينك وتدافع عن عقيدتك. لكن تطلع لك واحد يقول لك انا ملحد انا مش مؤمنه بالدين دوت، ويطلع واحد يقول لك الدين ده مش عارف بيعمل ايه، والناس في حيره. طب ايه الصح وايه الغلط؟ لما تحدث مشكله في المسجد مثلا والامام ينسى او يحصل مش عارف، لازم عندك الرد، لابد ان تكون متعلما. اتعلم دينك. لكن احنا في التجاره ما شاء الله عارفين التجاره كويس قوي وعارفين القوانين كويس قوي، كل ما دام الحاجه فيها فلوس تعرفها كويس قوي. جت الازاله انا عارف انا هعمل ايه واقدم ازاي وقلت الراجل ده كذا فانت عارف كل حاجه في الدنيا عارف، لكن في الاخره مش عارف. طب ليه لم تتعلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للكافر بيقول له عشان تفدي نفسك علم لي 10 من المسلمين. تقول لي غزوة بدر لازم تتعلم منها طبعا. شوف النبي بيعمل ايه؟ لان المعركه اصلا ما كانتش هتحدث، لان جيش المسلمين لو عرف ان جيش الكفار 1000 واحد وهم 300 ومعاهم 100 فارس ومعاهم 700 جمل، المسلمين هيمشوا. بص النبي عمل ايه في المنام. ربنا خلى النبي يشوف الكفار حبه صغيرين. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. النبي شاف رؤيا، شاف ان عدد الكفار حبه صغيرين، فلما صحى قال للمسلمين قال خلي بالكم الكفار عددهم صغير. قالوا يا رسول الله ربنا حارس، ما لو قال لهم عدد كتير هيرجعوا. فربنا عز وجل خلى النبي يشوف اللي ايه الكفار في المنام حبه صغيرين. ولما جم يتعاركوا وإذ يقللكم في أعينهم، كمان خلى الكفار يشوفوا المسلمين حبة صغيرين عشان يتجرأوا عليهم. شايف ربنا بيعمل إيه؟ طب أنت تاني نطلع إيه الموقف ده؟ إن ربنا يخليك تشوف اللي أنت مش شايفه. عشان كده المؤمن ربنا عز وجل دايماً ما بيسيبوش لوحده. يخليه يشوف اللي ربنا عايز يشوفه. طول ما أنت مع الله ما تخافش أبداً. مش هيسيبك تشوف حاجة تضرك، ومش هيسيبك تسمع حاجة تزعلك، ما هو ربنا معاك بقى. اللي ربنا يحبه مش هيوكله إلى نفسه، ربنا هيفكر لك ويختار لك ويدبر لك، لأن أنت معاه ما يقدرش يسيبك. طب ودي ليها أصل يا حضرة الأستاذ اللي بتخطبنا؟ طبعا اسمع الحديث القدسي بيقول إيه بقى؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب يا رب لما تحبه كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورده التي يسعى بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ده انا هعمله عمايل عمره وشر. ما هو بيحبه بقى. عرفت ازاي تبقى مع الله وان ربنا ما يسيبكش؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا يقينا إن طول ما أنت مع الله ما تخافش أبدا. والله لو الدنيا كلها وقفت عشان تضرك والله لن يضرون. ألم يقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس، الذي يوم كان راكب الحصان بتاعه وراح مركب ورا منه سيدنا عبد الله بن عباس ابن عمه، وكان غلام لسه عنده 12 سنة وسيدنا النبي عنده فوق 55 سنة. فالنبي بيسأل سيدنا عبد الله بن عباس بيقول له يا عبد الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعلم طفل. واعلم يا عبد الله ان الأمة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، الكلام انتهى. النبي بيعلم غلام عنده 12 سنة. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس بيروي الحديث بيقول لك شوف شوف ابن عمي علمني ايه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بيعلم غلام بيقول له خلي بالك لو الدنيا كلها اجتمعت على ان هم يضروك عمرهم ما هيضروك الا بحاجة ربنا كتبها عليك. فالاباء والامهات لما تتعلم وتقرا هتقدر تعلم ابنك، والام تقدر تعلم ابنها، لكن الام ما بتعلمش والاب مش عارف، طب هتعلم ابنك ايه؟ اذا كنت انت تعرف 10 معلومات ابنك هيطلع يعرف 5، وحفيدك هيطلع يعرف معلومه، وحفيد حفيدك هيطلع جاهل ما يعرفش حاجه. لكن لازم تتعلم ولازم تقرا عشان تعلم اولادك، علمهم قول لهم النبي قال والنبي عاد كده طور. اجيب المعلومه منين؟ ده سؤال لا يجاب عليه. المعلومه متوفره باي شكل من الاشكال، شرائط وعلى النت موجوده، وتجيب كتب وتقرا وما عرفتش اسال. لكن ما ينفعش كده. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه، حديث الذي يرى الامام الترمذي الدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال ناخذ قصة نختم بها الخطبة لأب كان فاسقا. الأب كان فاسد ولكن كان بيعلم بنته الصغيرة القرآن، بيحفظها إيه؟ يجيب لها حد يحفظها القرآن عشان تعرف البركة. الأب بيشرب خمرة وبيشرب حشيش وماشي بسكة الضلال، بس جايب شيخ في البيت لبنته او محفظة يعني بتحفظها القرآن، والبنت عندها 5 سنوات. ففي يوم من الايام الاب كعادته بعد ما خلص السهرة بره مع اصحابه وشرب اللي شربه الساعة 2:30 روح البيت، راح فاتح الكمبيوتر وجايب أفلام أبيحة وقاعد يتفرج عليها. وهو بيتفرج على الأفلام المشبوهة والأفلام الأبيحة ديت بنته قلقت، فقامت من النوم فشافت باباها قاعد وضع مش مظبوط والكمبيوتر شغال. فقلت له يا بابا عيب، حرام يا بابا، ده يغضب ربنا. فالراجل طبعا زهق ان بنته لصحت النوم قايمه تشرب وقالت له الكلمتين دول، فنزلوا عليه كالصاعقه، ما عرفش يرد، ما عرفش يعمل حاجه غير انه شال الفيشه وقام نزل من البيت هائم على وجهه. فجر كان بيأذن، الجامع كلها شغالة، الله أكبر. الموقف صورة بنته قدام منه، دخل المسجد توضى وما صلاش، قاعد المسجد عمال يعيط، ساجد في الأرض كده من غير صلاة وعمال يعيط ويبكي. فلما نفسه هاد قام دخل الصلاة مع الراجل الشيخ وصلى وساب المسجد ومشى وراح على شغله. فلما وصل لشغله، طبعا وصل الساعة 7 الصبح، استنى بقى لما الناس دي، كان بعد الساعة 8 جم زمايله. الله مش بعادة يعني، انت كل مرة بتجينا الساعة 10 11 ومبطك في الشغل يعني، ما حصلش حاجة. انا الحمد لله هبقى كويس وهبقى امشي كويس. المهم زي ما يقدر فيه ايه، مفيش حاجه. قال لهم انا هروح البيت وبكره ان شاء الله هبقى معادي مظبوط وهشتغل، بس النهارده انا هروح. المهم روح البيت لقى مراته واقفه في الشقه، انت كنت فين؟ احنا قلبنا عليك الدنيا، فين ايه؟ انت وبنتك ماتت. ماتت. الراجل رجليه ميلان، فطبعا غسل بنته بايده وراح واخدها عشان يدفنها. نكص على ركبتيه قعد ويعيط، فالناس كلهم يعني هون عليك وبيصبروا. يا ما كم واحد دفن بنته قبل كده وحصل وحصل. قال لهم انا مش بدفن بنتي، ولكن بدفن النور اللي جاني من عند ربنا. فبيدفن النور اللي جاله من عند ربنا عز وجل، مش بيدفن بنته. هو ده الموضوع اللي انت تخلي بالك منه. خلي بالك من بنتك وخلي بالك من ابنك عشان دول نور حياتك، اللي انت محتاجهم تسمع منهم كلمة جاي تغير حياتك. توبوا إلى الله أيها الإخوة المسلمون، وعودوا إلى ربكم وادعوه من قلوبكم. اللهم ارفع بختك وغضبك عنا، اللهم ارفع بختك وغضبك عنا، اللهم افتح لنا أحوالنا، اللهم افتح لنا أحوالنا، اللهم ردنا إلى دينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنور لنا حياتنا، اللهم نور لنا حياتنا، اللهم نور لنا حياتنا، اللهم اختم لنا بخواتم الصالحين، اللهم اختم لنا بخواتم الصالحين أجمعين يا رب العالمين. واحفظ أبناءنا واحفظ بناتنا، اللهم اجعل أولادنا تقر أعيننا بطاعتهم لك يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا بطاعة أبنائنا لك يا الله. اللهم أعنا على أن نربي أولادنا وبناتنا على حبك وحب الحبيب محمد. يا ربي في هذه الساعة العظيمة فرج هم كل مهموم ونفس الكرب عن كل مكروب. يا ربي في هذه الساعة العظيمة اشفي مرضانا وارحم يا ربي موتانا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. يا رب لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اجعل قلوبنا تلين بذكرك يا رب العالمين. يا رب نور لنا قلوبنا ونور لنا حياتنا ونور لنا قبورنا ونور لنا آخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أنزل من فيض بركاتك ورحماتك على هذا الجمع السعيد، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.